الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، هدانا للإيمان وعلمنا القرآن وبلغنا رمضان، فصمنا مع الصائمين وقمنا مع القائمين. نحمده سبحانه جل وعلا حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله من فضله العظيم، فهو الرب الكريم البر الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم الذات والصفات، واسع الملك والعطاء، كثير العفو والإحسان، يجزي على قليل كثيرا، ويجبر قلبا كسيرا، ويجير خائفا ضعيفا، ويقضي شأنا عظيما. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان دائم التعلق بالله جل وعلا، يكثر حمده وشكره، ولا يغفل عن ذكره، ويحسن الظن به، ويرجو رحمته ويخاف عذابه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، وانهجوا في ختام هذا الشهر الكريم لله جل وعلا بالحمد والشكر والثناء، وسلوه سبحانه جل وعلا قبول الأعمال، فإن المعول على القبول لا على كثرة العمل، فمن قُبل منه نُجِّي وفاز، ومن رُدَّ عمله خسر وخاب. أيها المسلمون، أزف شهر التقوى على الرحيم، وربنا سبحانه جل وعلا يجب أن يُتَّقى في كل حين، بين أن فرض الصيام قد عُلِّل بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن المؤمن حق المعاشر الإخوة هو من يعمل العمل ولا يغتر بعمله، وإنما ينظر إلى تقصيره ويخاف ذنوبه، ويرجو رحمة ربه سبحانه جل وعلا، وينهج لسانه في نهاية كل موسم يسأل الله سبحانه القبول. فإن كثير العمل لا ينفع مع الرد، وينفع قليله مع القبول، فسل الله جل وعلا القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الجملة العظيمة التي تتضمن اشتراط التقوى لقبول العمل هي من أول الجمل في التاريخ البشري، نُقلت إلينا في القرآن الكريم في قصة أول دم سفك على الأرض، حين تقبل الله جل وعلا من أحد ابني آدم ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهي سنة ربانية في قبول الأعمال لكل البشر، وفي كل الأمم، وفي كل زمان ومكان. ولذا لم يقبل الله جل وعلا من الكافر عمله لفقدانه التقوى. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وكان في الجاهلية رجال بلغوا المنتهى في الجود والكرم، لهم من أعمال البر شيء كثير، لهم من أعمال البر شيء كثير، لكنه لم ينفعهم بعد موتهم، لأنهم فاقدوا التقوى بتركهم الإيمان. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك عمل المنافق مردود غير مقبول، لأن قلبه فاسد بالنفاق فلا محل فيه للتقوى. قال الله جل وعلا في شأن المنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وكلما كان العبد أتقى لله جل وعلا كان أشد خشية وخوفا من عدم قبول العمل، لعلمه بالله جل وعلا وما يجب له سبحانه، وعلمه بنفسه وما فيها من عيوب وآفات، فيوجب له هذا العلم الإزراء عليها واحتقارها في جنب الله جل وعلا. يقول ربنا جل في علاه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن المقصود منها قوم عملوا الصالحات وسارعوا في الخيرات، وهم مع ذلك يخافون الله جل وعلا، وما خوفهم إلا من الرد وعدم القبول. أيها المسلمون، من أسباب قبول العمل الدعاء، من أسباب قبول العمل الدعاء بذلك. فعلى العبد في كل عمل يعمله أن يدعو بالقبول، كما دعا إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت فقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوات مباركة ختمها بقوله: ربنا وتقبل دعاء. ولقد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم عناية عظيمة بمسألة القبول وكثرة الدعاء به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عامر بن عبد الله رحمه الله تعالى: لحرف في كتاب الله أعطاه أحب إلي من الدنيا جميعا، فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال: أن يجعلني الله من المتقين، فإنه سبحانه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عمرو رحمه الله: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا. إن عملك مغيب عنك كله، ما تدري ما الله صانع فيه، أيجعله في سجين أم يجعله في عليين. وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: اللهم تقبل مني صلاة، اللهم تقبل مني صياما، اللهم اكتب لي حسنة. ثم قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: كانت هذه الآية أي قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. قال بعض السلف: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ يشير إلى قول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال من قال من الصحابة: لو علمت بأن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلي من كذا وكذا. فمن اتقى الله في العمل قبله منه، ومن لم يتقه لم يقبله منه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فحري بالمؤمن معاشر الإخوة، حري بالمؤمن أن يجتهد في تحصيل التقوى ويكثر من سؤال الله جل وعلا القبول. فنسأل الله جل وعلا في ختام هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالعفو والمغفرة والرحمة والقبول، وأن يكتب لنا وللمسلمين جميعا العتق من النار، وأن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا فيه، وأن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يختم لنا رمضان بخير، وأن يبلغنا رمضان القادم ونحن ننعم بالأمن والاستقرار والصحة والعافية، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، وأحسنوا معاشر الإخوة ختام الشهر الكريم بكثرة الذكر والاستغفار وشكر الله جل وعلا على بلوغه وإكماله. يقول ربنا جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، لئن فقد المؤمنون شهر رمضان في صيامه وقيامه وبره وإحسانه، فإن العمل الصالح باق للعبد عقب رمضان. وأول ذلك في الصيام صيام ست من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال صالحة يومية وشهرية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويحسن بالمؤمن معاشر الإخوة أن يحافظ على السنن الرواتب، ففي المحافظة عليها خير عظيم، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وحري بالمؤمن ألا يهجر القرآن بعد رمضان، فهو ربيع القلوب ونماء الإيمان فيها، ولا بد للمؤمن من ورد يومي يحافظ عليه ويقول زاده إلى ربه سبحانه جل وعلا. واحذروا معاشر الإخوة، احذروا مقارفة الذنوب والمعاصي أو الرضا بها، فإن الراضي كالفاعل. أيها المؤمنون، فرض الله جل وعلا عليكم صدقة الفطر في ختام هذا الشهر، والحكمة منها جاء ذكرها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فأخرجوها معاشر الإخوة، أخرجوها عنكم وعن من تلزمكم نفقتهم من زوجات وأولاد، وضعوها في أيدي المساكين، وأكثروا من التكبير في ليلة العيد تعظيما لشعائر الله جل وعلا وإعلانا بها. واحذروا المعاصي والمنكرات بعد العيد، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واستمروا على العهد مع الله جل وعلا بمواصلة الطاعات بعد رمضان والديمومة عليها، فإن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إلزموا التقوى بعد رمضان، فإن الله جل في علاه حقيق أن يتقى في كل زمان. وقد علمتم أن قبول الأعمال معلق بالتقوى،